القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، يوم الشهيد هو رمز الاعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعا عن تراب الوطن. هم شهداء مصر، نحتفل به في 9 من شهر مارس كل عام. تم إعلان هذا اليوم تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، الذي كرمه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية، والتي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر. حول هذا اليوم ورؤية الشباب له تدور سهرة الليل. يوم الشهيد في مصر، وهو الذكرى السنوية اللي بتحل كل يوم 9 مارس من كل عام، العيد اللي أخذته مصر وأعلنته منذ عام 1969، وده تخليدا لذكرى رحيل رئيس الأركان الأسبق الفريق عبد المنعم رياض. وجدير بالذكر طبعا أن الفريق عبد المنعم رياض، وهو أحد الرموز الكبيرة للقوات المسلحة، لقب بالجنرال الذهبي، وكان رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة كما ذكرنا، استشهد مع جنوده سنة 1969 على الجبهة، ونعى الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه. الفريق عبد المنعم رياض لقب بالجنرال الذهبي، وده دوره الكبير في إعداد القوات المسلحة بعد حرب يونيو 1967، نكسة 1967. كان دايما وسط الجنود بتوعه، كان بيعملهم معاملة الأب لأبنائه، وحتى لما حانت لحظة الاستشهاد ولحظة الكرامة ولحظة العزة، كان وسط جنوده على الجبهة لما استشهد أثناء زيارته لجنوده وأبطاله. الرئيس عبد الناصر كرم الفريق عبد المنعم رياض ومنحه رتبة فريق أول، ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية، وهو أرفع وسام عسكري في مصر. ومنذ يوم استشهاده يوم 9 مارس تحول هذا اليوم من مجرد يوم وتاريخ عابر في الأجندة المصرية إلى يوم الشهيد المصري. الفريق عبد المنعم رياض كان رجلا مثقفا للغاية، كان يجيد استخدام العديد من اللغات مثل الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية وحتى الروسية. كان محبا للعلم، حتى وهو برتبة فريق انتسب لكلية التجارة لإيمانه بأن الاستراتيجية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. اشترك في العديد من الدورات العسكرية، كان رجلا بمعنى الكلمة يعني عسكريا أصيلا، كما تصنف العسكرية جنودها وأبنائها، وزي ما الكتاب بيقول بالضبط يعني. بالعكس، كان رجلا مش بس عسكري صارم وحازم، كان حنونا للغاية، كان محبا للخير، كان محبا لجنوده، كان محبا لكل جنود القوات المسلحة، ويعاملهم معاملة الأب لأبنائه زي ما ذكرنا. رحمه الله وأسكنوا فسيح جناته الفريق الراحل الكبير عبد المنعم رياض، قائد من قادة القوات المسلحة الباسلة. وطبعا لا ننسى أن قواتنا المسلحة العظيمة بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض أخذت بالثأر من كل المواقع اللي انطلقت منها النيران على الشهيد الراحل البطل، وأخذت بثأره يعني، وأشفت غليلنا جميعا يعني. فرحم الله الفريق عبد المنعم رياض، و حافظ الله قواتنا المسلحة ومصرنا الغالية. كل عام بتحتفل القوات المسلحة المصرية والشعب المصري بيوم الشهيد يوم 9 مارس، اليوم اللي بنحيي فيه ذكرى شهداء وأبطال الوطن اللي ضحوا بحياتهم من أجل كرامة الوطن وسلامة أراضيه. واليوم ده تم اختياره تحديدا إحياء لذكرى الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سابقا، اللي استشهد في حرب الاستنزاف أثناء تفقده لسير العمليات تاني يوم بداية المعارك على الخطوط الأمامية. الفريق أول عبد المنعم رياض هو واحد من أهم القادة العسكريين المصريين والعرب في القرن العشرين، شارك في وضع خطة تدمير خط بارليف، وشارك في حروب كثيرة زي الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين، حرب فلسطين سنة 48، والعدوان الثلاثي على مصر سنة 56، وحرب 67، ثم انتهان باستشهاده في حرب الاستنزاف. وتكريما للرئيس الراحل جمال عبد الناصر منحه رتبة فريق أول ونجمة الشرف العسكرية اللي هي تعتبر أعظم وسام عسكري في مصر. ويعتبر يوم الشهيد فرصة مناسبة جدا ان احنا نفكر نفسنا ونفكر خاصة الأجيال الجديدة اللي ما عصرتش الفترة دي من تاريخ بلدنا ببطولات وتضحيات أمثال الفريق أول عبد المنعم رياض اللي ما زالت لغاية يومنا هذا هي السبب في بقاء مصر بلد قوية، بلد مستقلة، بلد آمنة، خاصة لما بنشوف الأوطان اللي حوالينا كلها واللي بيحصل فيها، وتزيد اعتزازنا وفخرنا بالتضحيات اللي بيقدمها أبناء الوطن، وتبقى فرصة ان احنا حتى نوصل لأهليهم ان انتم مش لوحدكم، انتم يعني صبركم وتحملكم للتضحيات اللي أبطلنا نفذوها احنا كلنا ممتنين ليها وكلنا فخورين بيها، وهي سبب رئيسي في الأمن والسلام اللي احنا عايشين فيه النهاردة. مشهد اليوم الأخير ما بيتنسيش، أول خيوط نور النهار وبعد ما انتهى من الفطار شال سلاحه وراح يأدي خدمته، سرحان شوية قالوا له مالك، قال مفيش، يومها ابتسم وشه البريق، كانت الملايكة في الطريق، كانت عيونه على مكانه في جنته، كان الرصاص بيجيله من كل اتجاه ولحد آخر لحظة ايده على الزناد، وقبل ما يقول الشهادة يومها مصر يا أم البلاد، حضن العلم والدم نازل فوق ترابها، غمض عينيه شاف أمه جاية تودعه، وعروسته اللي من شهور كتب كتابه، وذكريات عمره اللي عدى تجمعه، الدنيا وقفت له انتباه اسمه فوقها تنقشه، كل اللي عز عليه ساعتها ان بلده هتوحشه، الدنيا وقفت له انتباه والارض حلفت اسمه فوقها تنقشه، كل اللي عز عليه ساعتها إن بلده هتوحشه، كل عمره مهما طال لازم يفوت، سميت الدنيا حياة وبعديها موت، إلا الشهيد هو الوحيد اللي بعد الموت يعيش، إلا الشهيد هو الوحيد اللي بعد الموت يعيش، هو الوحيد سارة سامي، لو اتكلمنا عن أن كل سنة يوم 9 مارس بنحتفل بيوم الشهيد المصري تخليدا لرحيل رئيس أركان الجيش المصري عبد المنعم رياض. كسيدة ومعنى العطاء والإيثار موجود عند السيدة والست المصرية على مر العصور، لو سألتك اليوم ده بيمثلك وشايفة دور المرأة المصرية كأم للشهيد وأخت للشهيد عامل إزاي؟ الحقيقة المرأة المصرية دايما معروفة بقوتها جدا، معروفة أنها دايما بتدفع الجندي سواء كان زوجها أو ابنها أو أخوها، بتدفعه دايما دفع كده عشان يبتدي إن هو يحارب عشان أرضه. وإحنا طبعا المصريين يعني خير أجناد الأرض، فمعروفة قوي إنه إحنا كمصريين ما عندناش أي تهاون في حق أرضنا. فالست المصرية هي دي اللي بتقوله يلا، يعني أنا صبرة، أنا هستنى، أنا هشيل المسؤولية عنك لحد ما أنت تيجي، أنا هفضل واخد بالي كويس قوي من البيت من الولاد لحد ما تجيب حق أرضنا ولحد ما ترجع بالنصر دايما. فده الحقيقة ده موجود في مخططات حتى كمان قديمة، يعني في المخطوطات القديمة وفي البرديات القديمة وعلى جدران المعابد كان معروف جدا دور الست المصرية، إن هي دايما بتدفع الزوج وبتدفع المحارب والجندي لأنه هو دايما يحافظ على الأرض ويحافظ على حدود الوطن. طبعا الشهيد عبد المنعم رياض يعني إن ما كانش ليه مكانة كبيرة في نفوسنا كمصريين ونفوس كمان القادة اللي هم القوات المسلحة، ما كانش تعمل له أشهر ميدان في القاهرة. ميدان عبد المنعم رياض طبعا ده من أشهر الميادين الموجودة عندنا، ده بيدل على قد إيه هو كان مثال التضحية والتفاني ودفاع عن الأرض ودفاع عن حدود الوطن. وده الحياة لازم دايما نكون مقرين ان احنا لازم نعلم الاجيال الجديدة دي اهمية ان هم فعلا يعرفوا ويقدروا قيمة تراب بلدنا، قيمة ان احنا مصريين. يا جماعة مصر دي مش دولة عادية، لا ده احنا قلب العالم، احنا منارة العلم ومنارة الحضارة ومنارة الحياة كلها. احنا علمنا الناس ازاي تحب وازاي تعيش ازاي تتبسط. المصريين الحياة من 7000 سنة كان في ارض وكان في بلد وكان في ناس وكان في حضارة غير اي حتة تانية في الدنيا كلها. احنا اللي علمنا الناس يعني ايه بقى في مجتمع، يعني ايه بقى في ارض نحافظ عليها. ما كانش حد عارف ده، يعني ما كانش في بلد تانية موجودة، احنا بس الموجودين، احنا اتوجدنا وبعدين عملنا التاريخ، مش التاريخ اللي جه في الاول، لا احنا اللي موجودين وبعدها عملنا تاريخ، عملنا يعني ايه دولة، يعني ايه نظام حكم، يعني ايه في حدود لأرضنا. دكتورة سارة، ازاي نربي اولادنا على العطاء بدون مقابل، على البذل، على التضحية، نزرع جواهم هذه الخصال الجميلة ازاي؟ الاطفال دايما بيسربوا بالمحاكاة. يعني ايه محاكاة؟ يعني بيشوفوا الاب والام في البيت بيتصرفوا ازاي ما بينهم وبين بعض في الاول، وما بينهم كمان وبين المجتمع الخارجي. بمعنى اوضح خلينا نتكلم بطريقه عمليه، الاب والام في البيت ضروري يكون في بينهم تفاهم، يبقى في بينهم موده، اخلاص، ده اللي بيساعد دايما انه يبقى في قدره على العطاء، كل واحد بيعطي في دوره. الاب بيبقى دايما هو اللي بيوفر السبل الماديه للحياه وسبل طبعا الامان والراحه، والام طبعا هي دي اللي بتبتدي ان هي تدبر كل الوسائل دي بحيث ان هي تخلق جو من الدفى والونس والراحة. الفكرة كمان انه الاطفال لما بيبتدوا يشوفوا ده بين الاب والام وبينهم وبينهم بيتعاملوا ازاي مع بعض شخصيا جوه البيت وبرا البيت كمان في مجال العمل، كل واحد في مجال عمله او مع افراد العيلة الكبيرة اللي هي سواء كان الجد والجدة او العمات والخالات، في الحالة دي الطفل فعلا بيبقى عارف ان هو مش عايش لوحده في المجتمع، ما فيش أنانية، لا ده في عطاء متبادل، في دايما قيم كبيرة جدا لازم نكون ثابتين وواقفين عليها علشان نبتدي ان احنا نتجمع حواليها، ويبقى دي حاجات مقدسة، مقدسات، المقدسات اللي جوه الأسرة الصغيرة والمقدسات الأكبر اللي هي في الأسرة الكبيرة، وكمان مقدساتنا احنا كناحية المجتمع بتاعنا الكبير الأكبر مننا. فهي الأسرة هي النواة الأساسية اللي بتزرع في الطفل ازاي هو يبقى قادر يستوعب ان في ناس حواليه بدون ما يبقى فيه أنانية، ويبقى عارف دايما ان الدنيا بيبقى فيها عطاء وبيبقى فيها كمان بذل وفيها دايما تضحية لأجل الصالح العام او لأجل المصلحة العامة. دكتورة سارة، لو اتكلمنا عن ان ازاي نعمل او نوجد نوع من الصلة بين شباب الجيل الحالي وبين رموز البلد، حضرتك قلت الشهيد عبد المنعم رياض معمول له ميدان بيعدي عليه كتير جدا من الشباب وبيشوفوا صورة قائد جيش واقف، ازاي الشباب يتواصلوا مع هذه الرموز ويتعرفوا عليها ويبقوا عارفين تاريخ التمثال الموجود ده بيمثل ايه وايه اللي حصل وليه اتعمل له هذا التمثال. الشباب محتاج لايه عشان يتواصل مع هؤلاء الرموز ويبقى عارف تاريخ بلده؟ ده دورنا احنا اللي بنبقى همزة الوصل ما بين التاريخ اللي احنا عارفينه واللي احنا تربينا على اساسه وما بين الاطفال او الشباب دلوقتي اللي طالعين والمراهقين اللي طالعين لسه بيتعرفوا على التاريخ ده او لسه مش عارفين قيمته او مش مدركين قد ايه هو مهم. دورنا احنا ان احنا نقربهم دايما من جذورنا ومن ارضنا ومن الاصل بتاعنا علشان نبتدي نعرفهم يعني ايه قيمة ان انت شخص مصري. دي حاجة يعني تدعو للفخر جدا. انت مصري، يعني انت من سادة العالم، يعني انت ضروري تكون فخور بمصريتك وقوميتك العربية وفي نفس الوقت كمان قادر ان انت تكون ايمج مناسبة وقدوة مناسبة لموقفك. انت كطالب ضروري تكون المطلوب منك ان انت تجتهد، ان انت يبقى عندك اخلاق حميدة، انه انت كمان يبقى عندك تواصل جيد وتواصل محترم ما بينك وما بين كل افراد المجتمع، وفي نفس الوقت كمان كل واحد في عمله هو بيكون الايمج دي او بيكون القدوه دي، فبالتالي هيكون في تواصل مستمر، وانت لما تعرف قيمه حاجتك انت كمان هتعرفها لاولادك، فضروري دايما يبقى في تواصل. دكتوره ساره، دور الفن والثقافه والاعلام في المجتمع في ان هو يظهر ما يتعرض له الشهيد من خلال بعض الاعمال الفنيه زي مسلسل الاختيار اللي بيعرف الناس بشهدائنا في الجيش وشهدائنا في الشرطه، الاعمال دي ممكن يكون ليها التاثير الاكبر بالنسبه للاجيال الجديده؟ طبعا الاعلام المرئي من اكتر المؤثرات اللي ممكن تشكل وعي كامل لجيل، يعني فده مهم جدا ان احنا كمان نتفرج معاهم. احنا شخصيا يعني ممكن يبقى عندنا كمان معلومات ناقصة بنكملها بالأعمال دي أو بالمسلسلات دي، وكمان هم نفسهم بيلاقوا وسيلة بتناسب الوقت اللي هم فيه عشان يقدروا يعرفوا أكتر عن تاريخ بلدنا وعن التضحيات اللي قدمها الجنود اللي قبل كده، في إن هم يكونوا دايما مستعدين عشان التضحية، مستعدين إن هم يبذلوا أي غالي علشان بس أرضنا تكون آمنة. دكتورة سارة، لو طلبت منك توجهي تحية لكل أم شهيد، أخت شهيد، بنت شهيد، زوجة شهيد، عايزة تقولها إيه؟ عايزة أقول لها أنت قوية، أنت كمان قدمتي تضحية كبيرة قوي بأن أنت تتخلي عن حبيبك، عن زوجك، عن ابنك، عن والدك، قدمت تضحية كبيرة قوي قوي، والتضحية دي أكيد طبعا ليها ثمن كبير عند الدولة وليها كمان ثمن كبير في أن أنت دايما يبقى عندك عزة نفس وفخر قدام الناس. لازم تكوني فخورة جدا بنفسك أن أنت قادرة تتخطي الحياة وتكملي حياتك بدون ما يكون زوجك أو حبيبك موجود أو ابنك، وفي نفس الوقت كمان أنت دايما مشرفانة، قد المسؤولية دايما. كل طفل أو شاب صغير فقد والده في عملية من عمليات الاستشهادية اللي بنشوفها في الجيش أو في الشرطة، عايزة تقولي له إيه؟ انت ابن بطل، ضروري تكون انت كمان ورثت جزء كبير جدا من التضحية والبذل اللي ممكن تقدمه لأرضك والبلدك، ودم باباك او دم حد غالي عليك اكيد ما راحش هدر، ده اكيد ليه تمن كبير قوي، وأرضنا طبعا كلنا لازم ندافع عنها بدمنا وروحنا. يا ام الشهيد ابنك بطل، اتباهي وحكي عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي. يا ام الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكي عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي. ربيتي احسن تربيه، تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا ازاي، بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. يا امي نوعي تحزني، زمانه في الجنة مع الملايكة تطمني، واكيد سارة، واحنا بنتكلم عن الشهداء، الناس اللي بتدي عطاء وروح بدون مقابل، لو سألتك عن دور الدولة في الاهتمام بزويهم من الأبهات والأمهات والأولاد، شايفة دور الدولة إيه، وخصوصا في ظل رعاية السيد الرئيس لأبناء الشهداء؟ طبعا مشكورا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني مش مستنيني أكيد عشان أقول الكلمتين دول، شور يعني الكلام ده بيحصل، احنا كلنا طول الوقت بنتفرج على المحافل الكبيرة، على الملتقيات اللي بيعملها أو المنتديات اللي بيكرم فيها أسر الشهداء، واللي طبعا أكيد بيكون ماديا كمان بيقدم لهم دعم مادي بصورة كويسة، دعم يقدر يضمن لهم حياة كويسة، حياة بدون ما يبقى فيه أي تقصير في الاحتياجات الأساسية، كمان بيكون ليهم تسهيلات كتيرة طبعا على مختلف الأصعدة، سواء كان الصعيد السكني أو الصعيد المالي أو الصعيد كمان التعليمي. فبالتالي لا يعني ده الحقيقة بيتقدم، وده احنا لامسينه كلنا حوالينا في كل أسر الشهداء، وده دور كبير جدا بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يقدر يدعم بيه طبعا الأسر الشهداء دي، ويخليهم دايما يكملوا بحياة كريمة بدون ما يبقى فيه أي نقص في حاجات أساسية. طبعا دورنا احنا كافراد في المجتمع المدني ضروري طبعا تقدير اسر الشهداء على الصعيد العادي بقى، اللي هو جاره مثلا يكون كان شهيد واسرته متواجده معانا، ضروري طبعا احنا كمصريين، احنا عندنا شهامه المصريين دي موجوده جدا في التعامل، بس خلينا نركز اكتر ان احنا نكون ايجابيين اكتر مع الاسر دي، يكون دايما لينا نقدم لهم دور في دعم، سواء كان دعم مثلا شخصي، دعم في تقدير، دعم دايما في ذكر للبطولات والتضحيات الجميلة دي، ده هيرفع كتير جدا من روحهم المعنوية، ودايما يعني يحسسهم ان هم مش لوحدهم، وان احنا كلنا كمجتمع وكشعب احنا فعلا مقدرين جدا التضحيات اللي اتقدمت دي، وفي نوع من العرفان بالجميل تجاههم. أكيد طبعا ده أساسي وده ضروري ولازم كل الأجيال تتعرف وتتعلم ده. إطلاق أسماء بعض الشهداء على بعض الشوارع أو المشاريع، ده بيأكد إن مصر فاكرة أولادها وإن هي ما بتنساهمش؟ طبعا لما يبقى يتخلد مثلا اسم شهيد، سواء كان ضابط شرطة تم اغتياله بإيد غاشمة في كمين، أو مثلا ضابط جيش برضو على الحدود أو في سيناء، زي الجنود اللي زي الورد اللي راحوا الحقيقة، واللي طبعا حاجة أكيد طبعا مؤلمة جدا ومزعجة، لما ده اسمه يتحط على اسم مدرسة مثلا فيها ابنه، أكيد ده فخر كبير جدا لابنه، وكمان رفعة لأهل العيلة بتاعته. يعني لما يبقى يطلق مثلا اسم شهيد باسم كامل واسم العيلة في الآخر أو لقب العيلة في الآخر، وفيها المدرسة دي فيها ابن الشهيد ده، ده منتهى التقدير والعرفان طبعا، والولد نفسه بيبقى قادر إن هو دايما يكون فخور وفاكر دايما ذكريات أبوه وبطولاته وتضحياته، دي حاجة جميلة جدا طبعا. بابا العزيز، بعد التحية والسلام، أنا عايز أقول لك إنك أنت وحشتني، يمكن تقول الدنيا بعدك مش تمام، صعب الحياة من يوم ما روحت وسبتني، أولاد الأبطال، ولكم في رقبتنا كل الخير والأمان والسلام. لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات شهداء مصر أبدا. الشهداء دول قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش. معنى لتعريف معنى كلمة الشهيد والشهيدة فضيلة الشيخ مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، في الأول كلمة شهيد المعنى هنا مرتبط بيه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة شهيد أنه شهد مكانه في الجنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عند خروج الروح أنه رأى المكان الذي أعده الله عز وجل له في الجنة، فأصبح شاهد وشهيد على مكانه في الجنة. ومن هو الشهيد؟ الشهيد عندي شهيد الدنيا والآخرة، وده اللي قتل في معركة من المعارك. وشهيد الدنيا ده اللي أصيب ببلاء في الدنيا، مثل القتل والحرق والهدم، ومن مات مبطونا، والست اللي ماتت وهي بتولد، كل هذا يدخل تحت كلمة الشهيد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل في الأمة الإسلامية شهداء كثيرة لأن يكون كثرة أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتكلمنا عن شهيد الدنيا والآخرة بقى، اللي توفى في معركة قدم روحه عطاء لوطنه، جزاءه إيه عند ربنا، وكيف نتعامل مع زوي إحنا تكريما ليه؟ أولا تكريما لزوي، إحنا بنذكر دايما، ويمكن مسألة الشهيد وإحنا نتكلم عن الشهيد، إحنا بنذكر دايما إن التاريخ الاحتفال بيكون بذكرى الشهيد عبد المنعم رياض. تنبيه سريعا، الشهيد عبد المنعم رياض بالرغم ان كان رتبة كبيرة في الجيش المصري ومات في ارض المعركة، الا ان هو كان ما زال طالب في الكلية، يعني هو تخرج من تقريبا من كليتين، ودي كانت الكلية الثالثة او الكلية الثانية، وده ان كان هو رجل محب للعلم ومحب للتطور الذاتي، ويكون عنده اكثر من الخبرات الاساسية في العلوم اللي يستطيع ان يدفع بها نفسه وان ينفع بها الجيش في الوقت الذي كان فيه. فده مهم جدا رحمه الله انه كان محبا للعلم. تضحية الانسان بنفسه، قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، وكلمة شراء يعني كلمة بيع، يعني هم باعوا نفسهم لربنا. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى جاب كلمة إن الله اشترى؟ إن الله اشترى لأن المحبب للإنسان إن يشتري. حتى احنا في بيوتنا بنحب إن احنا نشتري حاجة، حتى لو عندنا حاجة باظت مثلا ممكن نصلحها ونخليها ونشتري الجديد جنبه ونتخلص منها مثلا أو نبيعها. ليه؟ لأن كلمة الشراء محببة للنفس، كلمة البيع تقيلة شوية. فربنا سبحانه وتعالى لإرضاء لأنفسنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. طيب احنا النهاردة واحنا بنتكلم الشهيد اللي بيسمعنا الشهيد، ولا اللي بيسمعنا أسر الشهداء، أو من سيبذل روحه فداء للوطن؟ لا، اللي بيسمعنا النهاردة من سيبذل روحه فداء للوطن أو أسر الشهداء. أقول لهم أن الله سبحانه وتعالى في تكريمه للشهيد كما في قصة سيدنا جابر بن عبد الله، محتاجين كلنا نرجع لهذه القصة لأن القصة جميلة جدا جدا، ولأن القصة بتحكي لنا ما بعد الشهادة. سيدنا عبد الله يعني خرج في المعركة، كان سيدنا جابر هو اللي عايز يخرج، فقال له لا أنا أريد الشهادة، إن أنا ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لي. فخرج سيدنا عبد الله بالفعل واستشهد. فلما سيدنا جابر حزين على والده، وفي لقاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله ترك 9 بنات وسيدنا جابر، وفي رواية ترك 7 بنات وسيدنا جابر. فلنا أن نتخيل بقى كثرة الديون مع كثرة البنات مع قلة الذات وقلة العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر سيدنا جابر وبيوصف له اللقاء بين الشهيد وبين ربنا سبحانه وتعالى. فبيوصف له اللقاء سيدنا عبد الله مع ربنا، قال له ان الله سبحانه وتعالى لم يكلم احد الا من وراء حجاب، وكلم اباك كفاحا بدون واسطة. يعني ادي منزلة من المنازل الكبيرة. طب اين الشهداء؟ الشهداء في حواصل طير خضر، في قناديل تحت عرش الرحمن، يسرحون تحت عرش الرحمن. يعني أدي الشهداء فين؟ الشهداء في حواصل طير، الطير بيطير تحت عرش الرحمن ويسكن في قناديل تحت عرش الرحمن. ما أعده الله عز وجل للشهداء لا يعرفه أحد، لأنها منزلة عالية لا يجلس الشهيد إلا بجوار الأنبياء، أولئك الذين هداهم الله، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فربنا سبحانه وتعالى لما يحط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين دي مجموعة تجلس بجوار بعضها البعض، فأين الشهيد؟ الشهيد تحت عرش الرحمن. أين الشهيد؟ الشهيد لا يجلس إلا بجوار الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أين الشهيد؟ الشهيد عند الله عز وجل في منزلة عظيمة. أين الشهيد؟ أن الشهيد في البرزخ في حياة عظيمة، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل. فضيلة الشيخ مصطفى، لو اتكلمنا على أن الشهيد يجسد معنى العطاء والروح الوطنية، بيخلص لبلده، وإحنا عندنا الشهداء في الجيش والشرطة بيتم تكريمهم من خلال لقاء أسرهم مع السيد رئيس الجمهورية، لكن دورنا إحنا كمجتمع إزاي نكرم هؤلاء الشهداء في زاويهم نفسهم، نعمل لهم إيه؟ اولا هو كلام طيب ولفتة طيبة اللي حضرتك بتقول عليها، لان احنا محتاجين، اذا كان الطفل بيبقى يتيم واحنا بنعطف عليه ضروري جدا ان احنا نذكر دائما اولادهم، بالذات الاولاد طبعا الصغيرين بيبقى حاسس ان والده يعني توفى وان هو عايش يتيم، لكن ان احنا نثمن هذا الامر ونرفع من هذه الروح الطيبة الجميلة، ان احنا نذكره دائما بان هذا الاب دافع عنك وعننا، لان هو مش زي الطفل اليتيم. يعني الطفل اليتيم والده توفى مثلا سواء بمرض او اصيب او في حادثة، وهذا ايضا يعني ان احنا نرعاه، لكن ان احنا نذكر الاطفال بان هذا الاب مات من اجلك ومن اجلنا. يعني هو مش مات من اجلك انت لوحدك، ده هو ضحى بنفسه عشانك وعشاننا، وبالتالي واحنا بنكرمك احنا بنكرم نفسنا معك. لو ان احنا الروح ديت قدرنا نوصلها وتكون حلقة وصل بيننا وبين اطفالهم وزويهم، وخاصة بقى لو كان مثلا شاب صغير فوالدته موجودة ووالده موجود، وده بيبقى امر يعني صعب جدا، زوجته ممكن تكون هتظل انها تربي الاولاد الصغيرين، فالموضوع بيبقى داخل فيه مسألة انسانية كبيرة جدا، وخاصة ان زي ما قلت لحضرتك كده ان هو ضحى من اجل لنا احنا رخين. يعني انا مش جاي ان انا بكرم اسرة الشهيد عشان لمجرد ان الاطفال ايتام وان الزوجة اصبحت ارملة وان الاب والام فقدوا ابنهم، لا، انا جاي بقول لهم انا جاي مندوب عن نفسي بقول لكم ابنكم ضحى عشاني، فانا بكرمكم اليوم او بسأل عنكم او بحاول ان يكون في نوع من الود والوداد بالنسبة لامهاتهم ان احنا نتصل بيهم، ابهاتهم ان احنا نتواصل معاهم، اطفالهم ان احنا يكون في نوع من التكريم، وده بيجعل ان كل من سيكون في هذا المكان يعرف انه المجتمع سيكون واقف بجوار ابنائه، لان اللي رايح يضحي بنفسه نظر خلفه مش هيضحي بنفسه، لكن لمجرد انه يعلم تماما اولا منزلته عند الله سبحانه وتعالى في المستقبل كبيرة جدا، وبالتالي ده حماس لي، وان من خلفه وخلف ظهره من الاباء والامهات والابناء والزوجات ان سيكون في رعاية تامة، وان المجتمع سيحيط بهم وسيدفع لهم كل غال وثمين وسيقف بجوارهم، وبالتالي سيكون هذا الانسان الذي يعني يسعى الى الشهادة وان يضحي من اجل الوطن ويضحي، سواء من شهدائنا في الجيش والشرطة أو من اللي بيشتغلوا الآن في الجيش والشرطة، يعني هم يعلموا تماما أن الأمر ليس باليسير وأن الأمر صعب وأن الظروف قاسية جدا في مواجهة المجرمين والإرهابيين، لكن أن هم يفعل ما عليه ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وإحنا لابد أن إحنا نسعى جاهدين إلى تكريمهم وإلى الإحاطة بهم وإلى أن إحنا نكون قريبين جدا جدا منهم، وأن إحنا دائما نواسيهم وأن إحنا ندفع بهم وأن إحنا ندفع لهم الثقة في الله سبحانه وتعالى، وأن إحنا لن نتركهم لأن هذا الشهيد ضحى من أجلنا كما ضحى من أجلهم. موسيقى